واللوم كل اللوم على من أطاعه، إن الله قد حذر منه وأنذر وأخبر بمقاصده وغايته ونهايته. فالمقدم على طاعته عاص على بصيرة لا عذر له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. الشيطان يكون من الإنس ويكون من الجن، وكم من شيطان من شياطين الإنس دعوا من استفر بهم إلى الكفر وأوقعوه فيه وتبرأوا منه. والأصل هو الشيطان الأول إبليس، ثم ذريته وجنوده، كلهم على هذا المنهج، على هذه الطريقة، يدعون إلى الكفر بالله ويزينون لمن أطاعهم ذلك، ثم إذا أوقعوهم ووقعوا في سباق العذاب تبرأوا منه. فهي طريقة مسوقة لشياطين الإنس والجن، من يطيعهم فلقوه في النار كما جاء في الحديث، على كل سبيل الشيطان يدعو إليه، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيه، يدعونهم إلى الكفر بالله وإلى معاصي الله، فمن أطاعهم لحق بهم ووقع في أسوأ مصير إلى جهنم، وبئس المصير. حسوت الحديث. نعم. هؤلاء الجهل المغرورون الموالون لهم المنافقون هم أخوانهم قديما وحديثا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.